ولا نجا. إذن هل للمشرك حجة؟ الجواب لا. ما الدليل؟ لا برهان له به عند الله عز وجل، لا يوجد له برهان لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكل اجتهاد في مقابلة هذا النص يعتبر اجتهادا مردودا على صاحبه.